미디어 프로덕션. في كامل أسراري. حبيب تجاب عداها سكنوها البراريا ميتين العودة تانية حررني ثاني ما يستغوى ما بنا وعاد سحرنا جمال خدودة ريش العين سبانة يا ميتين العودة تانية حررني ثاني يا قلبي السراري وين في كامل أسراري حبيب تجاب عداها سكنوها البراريا ميتين العودة تانية حررني ثاني وسم حررني